هل كل نخامة مخترع؟ النخامة هو ما يتجمع في أعلى الرأس ثم ينزل إلى الأنف فيقع في الفم فيبتلعه. إذا كان هذه النخامة فيها طعم وتعمد قصد تغذية نفسه تفطره، وإلا فلا. والله ما حصل جراء كحة أو سعال يجوز ابتلاعه إذا وجد شيء من الطعام يرمى. أما البلغم والريق فلا يشق على نفسه، يبتلعه ولا إشكال في ذلك.